قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى إخبارا عن الكفرة أنهم يقولون في النار ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الإمام أحمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار. وقوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفود، أي أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار لعنة في هذه الحياة الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفض المرفود. قال مجاهد زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بئس الرفض المرفود قال لعنة الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة. وهكذا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شيخ رمضان كمل فيه. نعم. قال الله تعالى دليل على عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا فيه دليل على عذاب القبر والعياذ بالله. نعم. قال تعالى ونعيمه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين مع أممهم، يعني خبر الأنبياء خبر هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، يعني لما ذكر الله تعالى هكذا هذا وكيف أهلك الكافرين. نعم. ونجى المؤمنين قال ذلك من أنباء القرى أي أخبارهم نقصه عليك منها قائم أي عامر وحصيد أي هالك وما ظلمناهم أي إذا أهلكناهم ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم فما أغنت عنهم آلهتهم أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها. وكذلك في الوقت الحاضر يعني من اتكأ على الديمقراطية صنم العصر لم تغني عنه هذه الديمقراطية شيء. نعم. من دون الله من شيء ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم وما زادوهم غير تتبيب. قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير تخسير، وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة فلهذا خسروا في الدنيا والآخرة. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة